يعني لا يكفي في دخول الجنة مجرد شهادة اللسان وإقرار القلب، فإنه لا خوف على هؤلاء، لا فهم يعلمون أن كان الإيمان المنجي هو الإيمان مع العمل الصالح، وأما تأخر الأعمال الصالحة كلها فإن صاحبها لا ينجى من الكامل، فمن تأخر لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل شيء من الخيرات، إنه لا تنفع بعد ذلك هذه الشهادة مع إقرار القلب بالعمل، لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. قال: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله مزية على سائر المجتهدين فإنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم القول في الامور الدينيه الا عن وحده، فليس يمتنع ان يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحده بما اجابه به ناسخ لوحي سبق بما قال قاله اولا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ. وهذه يعني المساله اللي هي قضيه هل النبي يجتهد في بعض أمور الدين أم كل ما يتعرف من أمور الدين لا بد أن يكون خجه واحد، فبعض يقول كل أمور الدين لا بد أن يعني تصل يكون عنده واحد، بعض يقول أنه كان يشتغل ولكن كان لا يقر على خطأ لو أنه أخطأ في اجتهاده، فعلى الخلاف الأولى أنه لا يقر على الصحيح. أن النبي كان يشتغل في بعض الأمور معنى أنه يجتهد يكون في ما هو الأصلح والأوفر، ولكنه كان إذا فعل خلاف الأولى الله تبارك وتعالى يرشده كما قال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت له، وقال له وسويت ولا إن جاء العمى من بك لعله يزكى ويزكى ويزكى ويزكى، يعني يجتهد وتصدى لأحد مشركين ولا المشركين وترك ان ام مكسوم الاعمى، فالله اخبره انه الذي كان ينبغي خلاف هذا، كذلك اجتهاده في مساله الاسرى ان ياخذوا منه الفديه بعد ما شار اصحابه، ثم ان الله تبارك وتعالى قال له الاولى هو يعني القتل ثم الفديه، لكن أن يكون له أسرى حتى يدخل أسرى تبين عرض الدنيا والله في الآخرة، الله علينا الحكيم. فهذا صحيح إن شاء الله. يقول ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث معاذ أقره على أن يخبر الناس، وهنا في حديث أبي هريرة قال لا تبشروا فيبتكروا، يعني أنه لا تتغير الاجتهاد، أو يقول قد جاء وحي مثل. نعم. وهذه المسألة وعن اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف. نعم. قلت فيها تفصيل معروف. لو سمعنا شيء منه هذا. نعم. فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها. يعني أمور الدنيا ما لا شك أنه لا يحتاج لأن ينزل الله تبارك وتعالى عليه يعني وحي الطعام والشراب واللباس والزينة والمراكب ونحوها، كلها أمور دنيوية، قاله النبي اجتهاده صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا كذلك التطبب، تطببه صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور الدنيوية. نعم. على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. في أحكام الدين الاجتهاد له جائز صلى الله عليه وسلم، اجتهد في أمر من هذه الأمور. نعم.

سيلف ان الله حرم من النار من قال لا اله الا الله يبتغي ذلك وجهه. هذا يبتغي ذلك وجه الله من القلب. نعم. قوله ودوا انه دعا عليه فهلك وودوا انه اصابه شر. نعم. هكذا هو في بعض الاصول شر وفي بعضها بشر بزياده الباء الجار وفي بعضها شيء وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك اهل النفاق والشقاق. يعني هم تمنوا وقالوا لما اخبر الرسول بحاله يتمنى ان الرسول يدعو عليه وكذا يصيب الشر فيهلك. وذلك انهم كانوا يرونه وقالوا يعني انا نرى وجهه وجلوسه مع المنافقين. نعم. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك اهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه به. نعم. قوله فخط لي مسجدا. اي اعلم اعلم كلام عثمان يعني ان النبي خط له مسجدا في بيته. نعم. اي اعلم لي على موضع لاتخذه مسجدا اي موضعا اجعل صلاتي فيه متبركا باثارك والله اعلم. نعم. وفي هذا الحديث انواع من العلم تقدم كثير منها. نعم. ففيه التبرك باثار الصالحين. هذا ليس صحيح. هذا الكلام هنا النووي ليس صحيح. هذا لا يقاس الرسول غيره. إن تبرك ما كان بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصالحون قال في الصحابة الصالحون بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يثبت أن أحدا تبرك بآثاره إنما تبرك بآثار النبي خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فأكباس قال تعالى يعني صلي في بيتي حتى أتخذ مكان صلاتي مصلى ومصلى. سنان بن النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام النووي هنا بأنه يعني استفاد من هذا التبرك بآثار الصالحين كلام ليس صحيح. الرسول ليس شأنه كشأن غيره صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالنبي كان يتبرك بعرقه و وضوئه قل وبصاقته ودخانته ويتبرك بثيابه وكل اثاره صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لغيره. نعم. وفيه زياره العلماء والفضلاء والكبراء اتباع وتبريكهم اياهم. له حتى النبي النبي في هذا الأمر محل في صور قدوة لكل يعني عالم أو مقدر في الدين. نعم. وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. وفيه جواز الجماعة لصلاة النافلة. نعم. هذا نعم يؤخذ منه جواز الجماعة في صلاة نافلة. فالنبي صلى ركعتين وهذه الركعتين صلاها في غير وقت الصلاة نافلة لكنه صف الموجودين حوله وصلوا صلاة الصلاة في صلاة كأن افتتاح المسجد ونحو هذا. والنبي صلى ركعتين ويعني أما اجتمعوا معه في الصلاة صلاة الله صلاة. نعم. وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. وفيه جواز الكلام والتحدث في حضرة المصلين ما لم يشكلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحو. وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه. يعني هو طبعا لا أمر الرجل في سلطانه لكن هو على أبو السلام عليه وسلم عشان هو يصلي وقدمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه ذكر من يتهم بريدة يتهم بريدة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه. إيه.

ما في خلاف في وجود سلف جماعة. يقوم مع صديقه مع من يجتمع معه بصلاة الليل أو غيره. إذا كان باتفاق. إذا كان باتفاق. يعني هذا اتفقنا يوميا. روحنا مشروعا في مرة ومرتين قد تشرع في الدوام في السبت وعن صلاة الليل هو يعني يصلي الإنسان وحده إلا في اتفق في صلاة الليل في رمضان قيامه إنه شرع له جماعة الجماعة العام في المسجد وكان مشروع الجماعة الخاصة كان يجتمع الاثنين على صلاة ثلاثة رمضان روح الجماعة على قارئ يجتمعون على قارئ قبل نعم.